بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس الماضي بينا أن الورثة ثلاثة أصناف يقدم بعضها على بعض. الصنف الأول أصحاب الفروض، وهم 12 وارثا، 4 من الرجال و8 من النساء. الصنف الثاني العصابات. الصنف الثالث ذوي الأرحام. أول ما نبدأ بالتوريث نورث ذوي الفروض، فإذا بقي بعض ذوي الفروض فاضل ننقله للعصابات، إذا لم يبق فاضل فليس للعصابة شيء. إذا فضل عن أصحاب الفروض مال ولا يوجد عصابات، ماذا نفعل؟ هذا نقف عنده قليلا لأن له كلام كثير. الآن نبدأ بذوي الفروض. قلنا ذوي الفروض 12 وارثا، 4 من الرجال درسناهم وبينا أحوالهم: الأب، الجد العصبي، الزوج، الأخ لأم. قلنا للأبي ثلاثة أحوال، وللجد أحوال الأبي نضيف إليها الحجب بالأبي وبالجد العصبي الأقرب منه، وللزوج حالتان: النصف أو الربع، وللأخ الأم ثلاثة أحوال: السدس أو الثلث أو الحجب. وبينا ذلك بالتفصيل مع الأدلة الشرعية. ثم انتقلنا إلى دراسة أصحاب الفروض من النساء، وهن 8 وأولاهما الأم. أعتقد درسنا الأم، مع ذلك نعيدها ونضعها على السبورة للتذكير بها، ثم نتابع دراستنا في أصحاب الفروض من النساء. للأم من هي الأم؟ الأصل المذكر المؤنث، عفوا، الأصل المؤنث المباشر، الأصل المؤنث المباشر، هذه هي الأم. هل الأم من الرضاع ترث؟ لا، الأم من الرضاع لا تساوي الأم من النسب إلا في أمرين اثنين لا ثالث لهما. ما هما؟ حرمة الزواج منها ومن أولادها، ثانيا حل النظر إليها بغير حجاب كأمه نسبا، ينظر إلى أمه رضاعا كما ينظر إلى أمه نسبا، إذن عدمت الشهوة، ولا يحل له الزواج من أمه رضاعا ولا من أمه نسبا. أما النفقة وأما وأما وأما وأما من أحكام الأم النسبية لا تأتي الأم الرضعية إطلاقا، ومنها الإرث. فالأم من في الرضاع لا ترث ولا تورث، نقصد الأم النسبية، الأصل المؤنث المباشر. للأم ثلاثة أحوال: السدس إذا كانت، ما تقول نحن السدس مع انعدام الفروع الوارثين، لا مع وجود، ايوه ارجو تنتبهوا لكل نقطه صغيره او كبيره، مع وجود واحد او اكثر من الفروع الوارثين ذكورا او اناثا مباشرين او غير مباشرين. فلو توفي عن ام وبنت فالام السدس، ام وبنت ابن فالام السدس، ام وابن ابن ابن ابن فالام السدس، اذن مع الفروع الوارثين. الثلث مع حفظك الله وعدد من الإخوة. أحسن، برافو عليك، هذا بدي. إذا نضيف أو غير مباشرين ومع انعدام إيه؟ التعدد الثلث مع فإن كان الإخوة فيكون بالثلث. نعم، ومع وجود التعدد من إخوة والأخوات من أي جهة كان، ذكورا إناثا أشقاء لأب لأم مشكلي من كلهم، الثلث مع انعدام الفروع الوارثين وانعدام هذو كله، الثلث مع انعدام الفروع الوارثين ومع انعدام تعدد الإخوة والأخوات. أما مع الأخ الواحد ثلث، مع الأخت الواحدة ثلث، كان أخ لأم أخ شقي أخ لأب، وارثا أو غير وارث الأخ بيحجبها وارثا أو غير وارث، على مثل إذا توفي عن أم وأب وأخوين، أم وأب وأخ واحد أخذ ما ورث لهون ولهون، أزاها دون أن ثلث. الباقي في مسألتين لا ثالث لهما استثنائيتين، ما هما؟ زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب، على القياس طرق الاستثناء، على القياس الأم كم نوع فيها هنا؟ الثلث لعدم وجود الفروع وعدم تعدد الإخوة. لكن لو عزلناها الثلث والزوج حنعطيه بقي الثلث للأب، نعم، ولم نعهد في الشريعة أن الأم والأب متساويين في القرابة ولا يتميز أحدهم عن الآخر، الأم تأخذ أخصم الأب، ما وجبنا هذا. شيء ثاني، الآية الكريمة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. لماذا أورث الولد وورثه أبواه؟ فإن لم يكن له ولد فلأمه السدس، ليه ورثه أبواه؟ دل أيوه دل على أنه إذا لم يوجد غيرهما من الورثة، لذلك استوفي عن زوج وأم وأب ولا غير، زوج أم وأب ولا غير، فالأم ثلث الباقي بعد إرث الزوج والزوجة، مش ثلث التركة كلها. لما نقول سدس دائما في المواريث التركة كلها، الربع التركة كلها، النصف التركة كلها، إلا في هذه الحالة ثلث الباقي بعد إرث الزوج أو الزوجة، فالزوج هو نعطيه النصف فهي تأخذ ثلث النصف الباقي، تعطيه الربع تأخذ النصف الباقي، نصف تتبع الباقية، والزوج والأب يأخذ الباقي. فهنا وهذا محل جمهور الفقهاء ومحل إجماع، خالف الصحابة في بعض ذلك وقال للأم ثلث الكل، لكن هذه الأقوال المخالفة قلت وقلت وقلت واندثرت في عصر المجتهدين واتفق الجميع على هذا الأساس. هذه الأم، حد له سؤال عن الأم؟ إذا اعتبر حصل إجماع بعد بمثابة إجماع، بمثابة إجماع بعد عصر الصحابة بمثابة بخية إلى اليوم بخية مخالف، لكن قلائل جدا جدا جدا، لذلك من الصعوبة أن أقول إجماع، لكن كالإجماع. نعم، هذا السؤال في الأم. ننتقل الآن بعد الأم، الجدة الصحيحة، من هي الجدة الصحيحة وما هو إرثها؟ نعرف الأصل المؤنث غير المباشر الذي لا يدلي للميت لا لا لا لا بجد الرحيم بجد الرحيم أبو أم، الأصل المؤنث غير المباشر الذي لا يدلي الميت بجد رحمه. أم الأب جد صحيحة، أم الأم جد صحيحة، أم أبي الأب جد صحيحة، أم أبي الأم أبو الأم، جد الرحم أبو الأم. فمتى وجد في نسب الجد إلى المتوفى كلمة أبو أم شيلها حتى نحن على الأرحام. ما في أبو أم من جهة الأم من جهة الأب على سواء في هذه الحال تعد جدة صحيحة. فالجدة الصحيحة عرفنا من هي، ما هو إرثها، لم يرد نص في القرآن ولا في السنة على توريث الجدة، ولذلك كان لابد من الاجتهاد. فقاسها عامة الصحابة وعامة العلماء بعدهم على الأم، فعدوا الجدة كالأم عند انعدام الأم، كما عدوا الجدة الصحيحة كالأبي عند انعدام الأبي. وهذه مثلها قياسا، والقياس من مصادر التشريع الإسلامية المعتبرة. إذا الجدة الصحيحة عرفنا تعريفها، نعطيها السدس والثلث والثلث، الباقي الحجب. وين الدرجة الصحيحة؟ سدس فقط ومحجوب، فقط السدس ومحجوب، سدس وحجب وبس. عبدك الله وين سدس ومحجوب؟ أنا أقبل بخط، ما في ما بدي أشوف سدس قطعا ومحجوب. هل لها سدس؟ لا طبعا ولا تبقى شباب. أحسنتم، هذا الجديد. خلينا السدس والحجب، مين يحجبها؟ السدس عرفنا سواء كانت واحدة أو أكثر، لو توفي عن جدتين، ثلاث جدات، أربع جدات، ممكن أربع جدات؟ ممكن. هل كلهم بمستوى واحد؟ لو واحد أخر ربها الأبعاد؟ يمكن ويمكن يمكن ويمكن. إذا بمستوى واحد كلهم السدس، كلهم السدس. مثل الزوجات، زوجة واحدة تأخذ كم؟ ثمن. إذا في أولاد، زوجتين ثمن، ثلاثة ثمن، أربعة ثمن، مزيد. والجدات كذلك. إذا الجدة تأخذ السدس إن كانت واحدة أو أكثر من واحدة. إنت تحجب، تحجب بالأم مطلقا سواء أدلت بها أو لم تدل بها، وتحجب بالأبي إن أدلت به فقط، وتحجب بالجدة الأقرب منها للميت، بالأبي إن أدلت به، وكذلك بالجد العصبي إذا أدلت به. حتى عصب الجد العصبي إلى بلا عصبي شو يقول بالجد وبس. تحجب بالجد الصحيح العصبي، لازم حب الحب بالجد وبس. الجد الأم يحجبها ولا ما يحجبها؟ لا تريش معه. إذا هو ابنها مو أدلت به لا تريش معه، لكن مو أبي ما نقول يحجبها لأنه هو أصلا لا يرث. لذلك نقول بالجد العصبي، أما تلك تمنع من الإرث، مش تحجب، تمنع من الإرث. إذن الجدة الصحيحة عرفنا من هي، الأصل المؤنث غير المباشر إذا لم تدلي للميت بجد رحمي سواء كانت واحدة أو متعددة. تحجب بالأم مطلقا لو توفي عن أم وجدة أم أب، جد أم الأب ما شيء، توفي عن أب وجدة أم أم ترثوا. فالأب يحجب الجدات من جهته فقط ولا يحجب الجدات من جهة الأم، أما الأم تحجب الجدات. طيب الجدة من جهة الأم تحجب الجدات من جهة الأب إذا أبعد منها؟ نعم نعم، وكذلك العكس. فالجدة أنثى تحجب كل الإناث بعدها، والأم أنثى تحجب كل الجدات بعدها. أما الأب فيحجب من في جهته، وأما الجد العصبي فيحجب من في جهته فقط أيضا. فحجب الرجال في هذا الموضوع أضعف من حجب النساء. إذن تحجب بالأم مطلقا، وبالأب إذا أتلت به فقط، وكذلك بالجد إذا أتلت به، وبالجدة الأقرب منها للميت مطلقا أيضا. نعم من أي جهة كان؟ نعم إذا أدابين أي جهة كان. نعم هذه الجدة الصحيحة هذا ما عليه الجمهور، وهناك من لم يورثها في الأصل لكنهم قلة. ليش ما ورثوها؟ ما ورد اسمها في القرآن ولا في السنة. وهناك بعض أحاديث لكن ليست على المستوى ورثت الجدة لكنها ضعيفة، بعضهم استنار بها وبعضهم سكت عنها. الأم والجدة، بعد الأم والجدة مين يجي معنا؟ الزوجة. من صحيح ما في مانع؟ الله يرضى عليك مستخليك يا رب. صادق شوي شوي أنا شوي أنت بس تأخذ أجر كله مني يا أخي، شاركني الله يرضى عليك. رب يأخذ أجر غصبا عني. الله يشفي في عونا، الله يزيدنا وإياكم أجرا ويجعلنا منا خالصا لوجه الكريم يا رب. أذكر دائما مع نفسي والله مع أولادي وأهلي وكل إخوتي وأصدقائي وشبابي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك بيعك شراءك إجارتك وظيفتك رواتبك عملك إذا خصت بها إرضاء الله تعالى وكنت أمينا أنت متعبد، لماذا تضيع أجر العبادة بأمور تافهة يا أخي؟ الله يرضى عليهم. طيب ثالثا مين ثالثا بيجي؟ الزوجة. الجدة يمكن تكون أقوى في الحجم من جهة الأب، نعم. الجدة أم الأم تحجب الجدة جدة الأب من طرف الأب هي، بس مو أبعد منها. الجدة الأقرب تحجب الأبعد من جهتها أو من غير جهتها، تحجب أم الأب، تحجب لا أم الأب بمستواها. أم الأم ترث مع أم الأب. بالنسبة للأفراد من الطرفين سواء أم أو أم، نعم أم الأم تحجب أم أبي الأب أبعد منها، أم الأب تحجب أم أم الأم لأنها أبعد منها. الجدة الأقرب تحجب الجدات الأبعد منها من أي جهة كنا، الأم تحجب الجدات من أي جهة كنا، الأب يحجب الجدات من جهته فقط، الجد يحجب الجدات من جهته فقط. إذا حجب الرجال للجدات أضعف من حجب النساء للجدات. الزوجة من هي الزوجة؟ المرأة التي بينها وبين المتوفى عقد زواج صحيح حتى ولو لم يدخل بها، نعم، ولو لم يختل بها، نعم، ولو لم يرها، نعم. رجل في الكويت له بنت عم مقيمة مع أبيها في أمريكا وولد في أمريكا، وهو يخاطب أباها ويتصل صور. لما كبرت شوي قال لأبيها زوجني إياها، فزوجها إياها بعهد المستوفى للشرطي في أمريكا، لم يرها أصلا ومات بعد يومين. هل ترث منه؟ ماتت هي، هل يرث منها؟ نعم. إذن الزوجية سبب التوارث، حصل الدخول أو لم يحصل، حصل إنجاب أو لم يحصل، حصل خلوة أو لم يحصل، حصل تعارف أو لم يحصل، كيفما كان الزوجية هي سبب الإرث، بشرط أن تكون أن يكون الزواج صحيحا. فإذا كان باطلا فاسدا، لو تزوجته بشاهد واحد ثم مات أو ماتت يتوارثان، نعم، فاسد بشاهد وامرأة بشاهدين من غير المسلمين وهكذا. العقد ليس المستكمل لشروطه كاملة لا ينتج توارثا. رجل عقد على امرأة ودخل بها وأنجب منها ثم طلقها ومات وهي في عدة الطلاق، ترث منه؟ إن كان رجعيا أحسن، إن كان الطلاق رجعيا نعم، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية في مدة العدة، بدليل أن الرجل لو طلق زوجته رجعيا وأراد العودة إليها في عدتها لا يحتاج إلى عقد جديد، فدل على أن العقد الأول موجود. ولو مضت عدتها ثم مات فلا تيس منه عند الجمهور إلا قول الضعيف عند الحنبلية. لو أنه طلقها طلقة بائنة ومات وهي في العدة، طلقة رجعية، طلقة بائنة، طلاق بائن يقطع عقد الزواج. لو طلق رجل زوجته طلقة واحدة بائنة وأراد العودة إليها لا بد من عقد جديد، فيدل على أن الطلاق البائن يقطع الزوجية. فلو طلقها طلقة بائنة واحدة ثم مات، هل ترث منه؟ هل يرث هو منها؟ لا، لأن الطلاق البائن يقطع الزوجية، هذا مذهب الجمهور. واستثنى الحنفية حالة واحدة، قالوا في هذه الحال يجب التوارث. ما هي الحالة؟ أن يطلقها وهو مريض مرضى الموت لغير طلب منها ولا رضاها. مرض الموت ليس ضروري طرف الفراش. ما هو مرض الموت؟ المرض الشديد الذي يعجز الإنسان عن القيام بأعماله المعتادة. موظف ما عم يستطيع الذهاب لوظيفة، تاجر ما عم يستطيع الذهاب لمتجره، رب بيت ما عم يستطيع القيام بخدمة البيت، شديد إلى درجة يمنعه من القيام بواجباته التي كان معتادا عليها قبل هذا المرض، وأن لا يستمر سنة فأكثر. فإن استمر سنة فأكثر فهو مرض عادي وليس مرض موت، أن يتوفى قبل مرور سنة كاملة، هذا مرض الموت. لو طلق رجل زوجته في مرض موته، السلام عليكم ورحمة الله، هل ترث منه أو يرث منها؟ أحسن الله إليك، أهلا وسهلا فيك. الجمهور قال لا ترث ما دام الطلاق بائن، سواء مات وهي في العدة أو بعد العدة على سواء. الحنفية قال رجل مريض بهذا الشكل أليس بحاجة لزوجته أكثر من أحواله الأخرى؟ لماذا طلقها بغير طلبها بغير رضاها؟ ألا يدل غالبا 80% 90% أنه أراد التخلص من إرثها؟ نعم، ربما له زوجة أخرى، أولاد آخرين هم الذين قالوا له طلق فلانة طلق فلانة ليفرغ الإرث لنا ولا تشاركنا، ولكن ربما ما نقول أكيد، في عنا قاعدة فقهية تقول من يستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فننزل منزلة من يستعجل منع إرثها قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، ولذلك إذا مات ترثه عند الحنفية. الجمهور قال لا، لا ترثه. إذن عرفنا الزوجة، من هي الزوجة التي بينها وبين المتوفى عقد زواج صحيح أو عدة من طلاق رجعي، عقد زواج صحيح أو عدة من طلاق رجعي. إذا لم يكن العقد صحيحا فلا توارث، مضت العدة فلا توارث، كانت العدة بائنة فلا توارث، وهكذا. عرفنا الزن من هي الزوجة، ما هي حصتها، الربع أو الثمن. متى تأخذ الربع متى تأخذ الثمن؟ بنص القرآن الكريم ما في إشكال في هذا، ولذلك هذه نقطة حساسة ليس فيها أي اختلاف أبدا. شو الآية الكريمة؟ ولكم ولهن الربع مما تركتم إن كان إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. لهن يشمل الزوجة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، اللي إلها أولاد ومال أولاد على سواء، دخل بها لم يدخل بها على سواء، إذا كنا أكثر من أربعة الأربعة ترث فقط، لأن الخامس زواج غير صحيح، ولذلك لا يزيد على أربعة يقتسمن الثمن أو يقتسمن الربع. واحدة إلى أولاد واحدة ما لها أولاد سواء، واحدة دخل بها واحدة لم يدخل بها على سواء، واحدة كان يحبها واحدة ما كان يحبها على سواء، لأن السبب الإرث العقد الصحيح أو العدة من طلاق الرجل، وهذا موجود ولذلك يشتركون في هذا الموضوع. نعم، الربع إذا لم يكن له، لا إذا لم يكن للمتوفى ولا لها، ننظر للمتوفى فقط، توفي رجل لا ليس له أولاد، عن زوجة لها أولاد من زوج سابق لها الثمن، الربع، الربع لأن ما له أولاد، ولو كان له أولاد من غيرها وهي ليس لها أولاد فالثمن لوجود الأولاد. إذن ننظر لأولاد المتوفى وليس لأولاد الزوج أو الزوجة الآخرين. الربع عند انعدام الأولاد، الثمن مع وجود الأولاد ذكرا أم أنثى، واحدا أو أكثر، مباشرا أو غير مباشر، بشرط أن يكون وارثا. إذن الربع مع انعدام الفروع الوارثين، الثمن مع وجود واحد أو أكثر من الفروع الوارثين، فروع المتوفى إذا لم يكن للمتوفى فروعا من الزوجة أو من غيرها على سواء، فلها الربع في فروع ولو واحد. توفي رجل عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وزوجة فلها السمن لوجود الفرع، عن ابن ابن ابن بنت وزوجة الربع لأنه هذا غير وارث. فنحن الفرع المؤثر على الزوجة أو على الزوج بالمقابل كما سبق معنا هو الفرع الوارث، أما غير الوارث ذكر كان أم أنثى قريبا أم بعيدا لا يؤثر في ذلك أبدا، وهذا محل إجماع الفقهاء كما قلت لكم. فإن كان الزوجة واحدة انفرد بالسمن، وإن كنا اثنتين اشتركنا به، ثلاثة اشتركنا به، أربعة اشتركنا به. تفضل. لو عنده أربع زوجات طلق إحداهن في مرض الموت وتزوج غيرها، نعم، ثم مات قبل السنة، نعم، فهل يرثنا الخمسة؟ جميل جدا، رجل عنده أربع زوجات طلق إحداهن ليس له أن يتزوج غيرها حتى تمضي عدتها، عند الحنفية حتى تمضي عدتها، مضت عدتها لم تعد قبل السنة في المذهب الحنفي ترث التي طلقها، التي طلقها ومضت عدتها لا ترث، مضت عدتها إذا مات وهي في العدة، إذا مات وهي في العدة، أما هنا العدة مضت فلا ترث أبدا، لا عند الحنفي ولا عند غير الحنفي. قبل قليل إذا كان طلقها طلاق الكافي، إذا طلق الرجل زوجته طلاق فرار ومات وهي في عدتها من طلاق بائن ترث، بعد عدتها لا ترث، أما في عدتها من طلاق رجل فترث عند الجميع، طلاق بائن لا ترث إلا عند الحنفية في عدتها، بعد عدتها لا. ايش الارتباط انه مرت سنه او ما مرت سنه عليها؟ فقلت يعني لا تمر عليه سنه، مرض الموت، مرض الموت، مرض شهرين وطلق زوجته في الشهرين ومات، طلق مرض ثلاث سنوات مرض متعب وطلق زوجته، ما هو مرض متعب، مرض الموت لا يجوز عن السوء. لو استمر معه خمس سنين اسم مرض موت، انتبهوا، هل يشتد أم بكرة واحدة؟ إذا اشتد ننظر الاشتداد الأخير، طول سنة ما هو مرض موت، ما طول سنة مرض موت، الاشتداد الأخير. أما إذا كان على وتيرة واحدة ليس مرض موت، يشتد ننظر الاشتداد الأخير، والله اشتد قبل ما يموت بثلاث شهور كثير وبعدين مات، بقى مرض موت الأخير اللي قبله لا، وهكذا. وهذا مذهب الحنفية فقط، نعم، مذهب الحنفية، مذهب الحنفية فقط، نعم. هل معمول بدكتور المذهب الحنفي؟ هل معمول به في أي محاكم شرعية؟ نرجع للقوانين، ربما تعمل به أو لا تعمل به، ما أستطيع أن أجزم في هذا الموضوع في هذه الجزئية، بس القوانين موجودة وسهل الرجوع إليها بكل يسر. إذا طلق الرجل زوجته بأي نوع من أنواع الطلاق الرابعة فلا يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها، لأن الزوجة المطلقة في عدتها زوجة من جارب بسيط، فهو عنده الآن 4 زوجات حكما حتى تنقض عدتها لم يعد. المرأة في عدتها يعني زوجة من جانب بسيط. إذا كان شوف هنناقش الموضوع هذا، رجل طلق زوجته طلقة رجعية في عدتها زوجة ولا ما هي زوجة؟ مو زوجة 100% 90% 90%. لو طلق زوجته طلقة بائنة بينه صغرى أو بينه كبرى في عدتها، هل هي زوجة ولو بشكل بسيط؟ عارفين معلمه شو هل يجوز أن يقربها؟ لا. ينظر إليها بدون حجاب؟ عند التنسيم لا يجوز أن يتزوج أختها حتى تنقض العدة. أحسنت. وأيضا ولا هي لا تتزوج خامس، وأيضا هي لا تتزوج غيره في عدتها. ليه؟ بسبب هو. إذن باقي جزء من الزوجية، لكن في عدة طلاق الباقي جزء صغير، عدة طلاق رجعي جزء كبير. لكن ما نقول المبانة في عدتها ليست زوجة إطلاقا، وما دام زوجة من جانب كيف يتزوج رابعة وعنده 4؟ يزوج يعني ليس نعم يزوج يعني ما هذا كلام يعني يقال عندي عدة مع علي عدة، هذا مجاز وليس حصر. ممكن نشر مسألة أن الرجل متى يعتد عدة طلاقه؟ الزوج بس على عدة طلاق أبدا، بس يمنع أحيانا من الزواج أمر يشبه المعتدة، وإلا هو ليس معتدا. هذا شوف أي قانون معنا بارك الله فيك. المادة 116 مسؤول قانون الأحوال الشخصية، من باشر سببا من أسباب البينونة في مرض موت أو في حالة يبلغ فيها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته وماتت في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العجل قانون الكويتي ولا السوري؟ قانون السوري؟ قانون السوري إذا أخذ من مذهب الحنفية، وأغلب ظني أن قانون الكويتي أيضا مشى في اتجاه نفسه. قانون الكويتي أغلب ظني مشى في اتجاه نفسه. انتهينا من الزوجة، في أحد السؤال فيها؟ نعم إرث الزوجة إرثها كيف ننتهي منها؟ وثيقة العمر يا شيخ. نعم. رابعا بعد الزوجة بيجي في عقد جديد، في زواج غيره، في طرق متعددة كثيرة جدا. نعم. البنت من هي البنت؟ تعريفها الفرع المؤنث المباشر. البنت الفرع المؤنث المباشر سواء كان متوفى أما أو أبا، هذا تعريف البنت. ما هي خصص البنت؟ منصوص عليها في القرآن الكريم ولا خلاف فيها أبدا. النصف شو بعد النصف؟ الثلثين. الحجب في حجب؟ أيوة. هالخمسة هدول لا يختبون أبدا، الأب والأم والابن والبنت والزوج أو الزوجة، هذول لا يحجبون أبدا، لأن هذول صلة بالمتوفى مباشرة ولا بينهم وبينه أي مانع أو أي حاجز. فالبنت إما النصف وإما الثلثان وإما التعصيب ولا تحجب أبدا. مثلا النصف إذا كانت واحدة غير معصبة، الثلثان إذا كنا اثنتين فأكثر غير معصبات، ليه بيعصبها؟ تعصب بالابن. ممكن ابن اخوها من امه وابوها، يمكن ابن من ابوها، يمكن ابن من امه. ما قلنا لاخيها بابيها امها بالابن. توفي رجل عن بنت وابن، البنت من مرة والزوج والابن من وراء، البنت والابن عصابات. اخوها من ابيها، ممكن متوفاه امراه لها بنت من زوج واخته او اخوها من امها على سواء. فللبنت الفرع المباشر المؤنث هذا، اما النصف اذا كانت واحده غير معصبه، اثنتين فاكثر غير معصبات يختصمن بالسويه. ممكن يكون بنتين، ثلاثة أربعة خمسة سبعة عشرة خمسة عشر، ثلاثين أكثر من ثلاثين ما في. العصوبة بالابن، توفي إنسان عن ابن وخمس بنات، الكل عصبات. ابن وبنتين، الكل عصبات. أربع بنات، ثلاثين. إذن هذا واضح جدا، ونص القرآن صريح في هذا الموضوع. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. مين بتابع الآية الكريمة؟ طيب منين جبنا التعصيب؟ النصف نص صريح، ثلثين نص صريح. التعصيب جبنا منين؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن ما في إشكال ولا جدال ولا خلاف في الموضوع إلا نقطة واحدة ما انتبهتوا لها. كنا فوق اثنتين، فكنا نساء فوق اثنتين، ثلاثة فأكثر. طيب الاثنتين سكت القرآن عنها، ذكر الواحدة وذكر من فوق اثنتين. والاثنتين اختلف فيهم بين الصحابة، منهم من قال النصف، ومنهم من قال الثلثين. اللي قال النصف قال فوق اثنتين، هي ما هي فوق اثنتين. واللي قال الثلثين قال نقيسهم على الأختين، بعد شوية تجي ميراث الأختين، إذا توفي عن أختين فلهما الثلثان، فأختين لهما الثلثان، بنتين ما لهما الثلثان قياسا، والقياس جاري، لكن ليس محل إجماع، ولذلك حصل فيه اختلاف. أما الجمهور على الذي ذكرت لكم، البنت الواحدة لها النصف، بنتين فأكثر الثلثان، ولو كنا عشر أو أكثر من ذلك ما لم يعصبنا. فإن عصبنا الواحدة أو تجي أو ثلاثة أو أربعة لا نصف ولا ثلثين، إنما للذكر مثل حظ الأنثيين. متى قلنا تعصيب؟ يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الجمهور من خالف من الباب؟ ابن عباس. الله يرضى عنه، ابن عباس مو قليل، لكن ليس الاكثر، ليس الاكثر. وكانه الجمهور معناته يعني ابن عباس ليس مذهب، يعني الجمهور يعني المفروض لازم الحنفيه الشافعيه المالكيه. لا نتكلم عن الصحابي، اما مذاهب الاربعه اتفقت على هذا، ومذهب ابن عباس رضي الله عنه بقي خاصا به. هذا السؤال في البنت، ننتقل إلى بنت الإبن. نمسح هذه ولا نخليها؟ طيب حط بنت الإبن، معلش يلا. نعرف بنت الإبن. الفرع المؤنث غير المباشر الذي لا يدلي للميت ببنت. الفرع المؤنث غير المباشر الذي لا يدلي للميت ببنت. فلو توفي إنسان عن بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن بنتين، متى حطينا بنت في الطريق؟ إذن انتخلت إلى الأرحام. ليس غريبة أن أولاد البنت بيحملوا اسم أبوهم أسرة ثانية غير أسرة المتوفى الأول، خرجوا عن الأسرة. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هذا كلام عربي والقرآن أخره ومشى عليه. أولاد البنات يحملوا أسرة ثانية غير أسرة الأول، ولذلك بعيدين عنها على خلاف أولاد الأبناء. لما واحد يعجز وبيختار وبيكبر وبيفقر وما عنده غير ابن متزوج وبنت متزوجة، بيروح لبيت مين؟ بيت مين؟ ولا عمو أنا ممكن ما نعرف فيك، الله ما قبل لك خير. إذن ابن بيحمل نسبه، بيحمل أسرته، بيحمل عشيرته، ولذلك هو الأولى في هذا الموضوع. فهنا نقول بنت الابن مضاف بنت الابن المباشر، الفرع المؤنث غير المباشر الذي لا يدي للميت ببنته. بنت الابن لم يرد لها ذكر في القرآن ولا في السنة، ولذلك عامة الصحابة قاسوها على البنت، قاسوا أولاد الأبناء على البنات، ولذلك نعطيها محل تقريبا إجماع الفقهاء مع خلافات بسيطة لا قيمة لها، النصف، الثلثان، نضيف إليها السدس، التعصيب، نضيف إليها الحجب. فبنت إلى ثلاث حالات، هل إلى خمس حالات؟ النصف إذا كانت واحدة غير معصبة ولا محجوبة ولا مستحقة للسدس. الثلثان إذا كنا اثنتين فأكثر غير. السدس مع البنت الواحدة المستحقة للنصف فرضا، أو مع بنت الابن الواحدة مستحقة للنصف فرضا. طبعا مع بنت الابن الأقرب منها، أقرب منها مثل إذا كانت هي مع البنت. مين بيعصبها؟ ابن الابن. مين بيعصبها أيضا؟ ابن الابن المساوي لها مطلقا، وابن الابن الأبعد منها إذا لم ترث بدونه. في شيء ثاني؟ شوفوا في شيء ثاني الحجب. نعم. تحجب بالابن الصبي، تحجب بالابن حطناها. هذا التعصيب، هذا التعصيب. نعم، تعصب بابن الابن وابن الابعد منه اذا لم ترث بدونه. نعم، في غير الاحوال للتعصيب. الان مين يحجبها؟ الابن، ابن الابن الاقرب منها، الابن وابن الابن اقرب منها. في غير البنتان مطلقا؟ البنتين شوفوا لي مطلقا ولا شروط معينه؟ البنتان الصوميتان لا تكون معصبه. لو نحن كنا مع البنت الواحدة المستحقة للنصف، إيه؟ تعصب اللي تأخذ السدس مع البنت الواحدة تأخذ النصف السدس، مش تعصب. فما بشان ما نخربت من هدول بس فأكثر ما نبدأك معصبة بيه. شو هي؟ محجوبة بالبنتان السدس مع البنت الواحدة المستحقة للنصف فرضا، ما لم تعصب. لو توفي إنسان عن بنت وبنت ابن، كم لبنت الابن؟ سدس. بنت وبنت ابن، بنت النصف، بنت الابن سدس. إذا توفي عن بنت وبنت ابن وابن ابن، أيوة، إذا سدس إذا ما تعصب. أما إذا عصبت ما تأخذ سدس، تأخذ تعصيب، ويمكن تعصيب أقل من السدس. ويمكن أكثر من 6%، ويمكن التعصيب ما في شيء أبدا. إذا عصبت به وكسبت يسمى الأخ المبارك، وإذا عصبت به وطلعت خسرانة الأخ المشؤوم. ممكن نخلناها من الفرض إلى التعصيب، هي حظة هي ظروفة. نعم. إذن وتحجب بابن الأم المساوي لها مطلقا، بابن الأم الأبعد منها إذا لم ترث بدونه، بالبنتين. تعصب هذا تعصيب. نحن صحيح بابن الابن المساوي لها مطلقا، ابعد منها اذا لم تشهدوا لي التعصيب. هذا حطيناه هون. نعم، هذه نزل له شويه. هلا هون اذا كان مين بيحجبها؟ اذا كان بنتين بياخذوا سنتين. تحجب بالبنتين. بالضبط. نعم. إذا قلنا بالابن وابن الابن أخرم منها بالبنتين ما لم تعصب. بس مو تعصب يعني هيك، لا تعصب يعني واحد يقويها ويزعاولها ويساعدها. هذه بنت الابن، في أحد له ملاحظة عليها؟ لم يرد فيها نص من القرآن كما قلت، ولكن أغلب الصحابة والتابعين والعلماء أصحاب المذاهب مالوا إلى هذا قياسا على البنت، وضعوا لها بعض الفوارق عن البنت اضطرارية، أولها السدس، ثاني الحجب. البنت ما في سدس وما في حجب. منسخة هذه خلاص؟ أنا ويكي لا أكتفت شوية أنا شوية مهي بعد بيت الابن ندخل على الأخوات، أخت الشقيقة، أخت لأب، أخت لأم. يعني ناخذ مثال التعصيب بشابين سايسر بعد شوي. التعصيب مين؟ مثال ابن الابن مع بنت الابن. طيب، حط مسألة صغيرة. بنتين وبنت ابن مع ابن. طيب. توفي إنسان عن بنتين وبنت ابن بس. محجوبة. ابن عصب الله. في إشكال فيها؟ شو يعني عصب؟ أعطيني مثلا مسألة من ثلاثة. أيوه. هذه اثنين. طيب. هذول واحد. هذول واحد. أيوه. العصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. طيب كيف بده يوزع الواحد بينهم؟ جميل، واحد بنوزعه على ثلاثة، طبق ثلاثة. أيوه. هي سماها أخذناها، الواحد تسرع شوية. اثنين ثلاثة وستة، واحد ثلاثة وثلاثة. البنتين بياخذوا ستة، كل واحد ثلاثة ثلاثة. وهذول ثلاثة اثنين وواحد. هي طرق حسابية سنأتي إليها وأمر سهل إن شاء الله، بس تحتاج إلى شوية انتظار. وإياكم إن شاء الله. إذا هلا الأخت الشقيقة، من هي الأخت الشقيقة؟ الفرع المؤنث للأبوين. الأخت الشقيقة الفرع المؤنث لأبوي المتوفى، فرع مؤنث مباشر، فرع المؤنث المباشر لأبوي المتوفى. هذه الأخت الشقيقة أنثى. نعم، أختي الشقيقة ما هي حصتها؟ إما النصف، وإما الثلثين، وإما التعصيب، وإما الحجب. متى النصف؟ إذا كانت واحدة غير معصبة ولا محجوبة. ثلثان إذا كنا اثنتين فأكثر غير معصبات ولا محجوبات. العصبة مع الأخ الشقيق، الحجب مين بيحجبها؟ الابن يحجب من الابن. ابن الابن مين بيحجبها ايضا؟ والاب الاب كمان الجد العصبي. الام تحجبها؟ ابدا. لا، اذا هدول في غيرهم؟ شوفوني في شي غيرهم؟ نصف ثلثين تعصيب الحجب. نعم. الاخت تاخذ السدس امتى؟ ماله لكن تعصب مع الاخ الشقيق وتعصب ايضا مع الفرع الوارث المؤنث. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعل الاخوات مع البنات عصبة. فلتوفي انسان عن بنت واخت فللبنت النصف وللاخت النصف الباقي، عن بنتين وعن بنتين واخت للبنتين الثلثان والاخت الباقي، خمس بنات واخت خمس بنات الثلثين والباقي الاخت، وهكذا ما لم تحجب. فتوفي عن بنتين او تعصب توفي عن بنتين واخت واخ شقيق عصبة. إذا والنصف إذا كان واحد غير معصب ولا محجوب تكين كل الناس في تلف أكثر تعصيب مع الأخ الشقيق مع الفرع الوارث المؤنث. نعم تحجب بالابن بابن الابن بالاب الجد العصبي. شو من نضيف إليهم؟ شوفوا لي في شيء لازم نضيفه إليهم. نعم تفسر عنه. أخت الشقيقة ميراثها بهذا الشكل متفق عليه لوجود نص قرآني أواخر سورة النساء. مين بذكرني بالآية الكريمة؟ لا كلالة كلالة أخت الأم أخوات الأم آخر سورة آخر آية فلها نصف ما ترك وهو يرث وإن لم يكن لها ولد. ليش قلنا البنتين له الثلثين ومع أنه ما في نص قرآني على أختين؟ هنا أختين بنص صريح إن كانوا واحدة لها نصف ثلثين الثلثان، فقصنا البنتين على الأختين. هذا اسمه قياس إيش؟ الأولى. ليس قياس عادي، قياس الأولى. قياس الأولى أقوى من القياس العادي. نعم مدام البنتين أقرب من الأختين فالأختين أعطناه ثلثين، البنتين ثلثين من باب أولى. إذن الأخت الشقيقة هذه هذا ميراثها بنص القرآن الكريم ولا خلاف في ذلك إطلاقا بين الفقهاء. بعد الأخت الشقيقة تجي مين؟ الأخت الأب. المسألة الحمارية أيضا على الناس الأولى. شلون؟ المسألة الحمارية لو كان المسائل الشاذة هنتركها الأخير هندرسها كلياتها. في عنا كثير مسائل شاذة خرجت عن القواعد لأصول معينة بعضها متفق وبعضها مختلف فيه، نتكلم عنها واحدة واحدة إن شاء الله. أما الآن نحكي عن القواعد الأساسية والأصلية. الأخت الأب من هي؟ الفرع المؤنث للأب من أم أخرى. الفرع المؤنث المباشر للأب من أم أخرى هذه هي أخت الأب. ما هو ميراثها؟ لم ينص عليها بشكل صريح في القرآن الكريم، ولذلك قيست عند كل الفقهاء على الأخت الشقيقة وأوضعت أحكامها بفارق بسيط جدا بين الأخت الشقيقة والأخت الأب. النصف نعطيه الأخت الأب، ثلثين أخت الأب، التعصيب أخت الأب، الحجب أخت الأب. شو من الزوفر عليه؟ السدس. مثل ما جعلنا بنت الابن مع البنت السدس، أخت الأب مع الأخت. إذا السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة المستحقة للنصف فرضا. أما الأخت الشقيقة المعصبة لا، أختين شقيقتين لا، مع الأخت الشقيقة المستحقة للنصف فرضا. تأخذ هي السدس، لأن حصة الأختين في القرآن ثلثين، أكثر من ثلثين ما في، ثلاث خواص، أربع خواص، خمس خواص، كله نصف أو ثلثين. فهون وجد أختين أعطيناهم ثلثين كحد أعلى، بس مو بمناسبة لأن الشقيقة أقوى من أخت الأب، فأعطينا الشقيقة النصف وما بقي من الثلثين وهو السدس أعطينا الأخت الأب. تقريبا هذه محل اتفاق أيضا، وقد لا نجد فيها خلافا بين الفقهاء. تحجب بمين؟ تحجب بالأختين الشقيقتين ما لم تعصب، وتحجب بالأخ الشقيق وصلت أو لم تعصب. لو مات إنسان عن أخت شقيقة وأخ شقيق وأخت لأب محجوبة، محجوبة محجوبة بالأختين إلا إذا عصبت ترث، محجوبة بالأخ الشقيق مطلقا سواء كان هي لها من يعصبها أو لا، توفي عن أخ شقيق وأخت لأب وأخ لأب، أخت الأب معصبة بالأخ لأب، بس الأخ الشقيق عصبته أخوة فألغى، هي نقلناها من فرض إلى عصوبة. وعندما يوجد عندنا عصبتين أظن أخذنا ترتيب العصبات، إحنا ما أخذنا، هنأخذ ترتيب العصبات إن شاء الله بعد أصحاب الفروض، هنأخذ ترتيب العصبات كيف نرتبهم، من نقدمه، أنواع العصبات حتى يأتي معنا، حيث حل هذا الموضوع إن شاء الله. إذن الأخت الأب هي الأخت الشقيقة مع فارق السدس فقط، والحجب أيضا يختلف، أخت الشقيقة من يحجبها؟ أخ شقيق، عفوا مين بيعصبها؟ الأخ الشقيق، هذه بيحجبها الأخ الشقيق. إذا في بعض الفوارق بسيطة موجودة في كتاب عندكم، وهذه ما هي محل خلاف بين الفقهاء إطلاقا. محجوبة بالأخ الشقيقة المعصبة مع الفرع المؤنث تصبح منسجمة. أحسنت، برافو عليك، نضيفها مع الحجب بالابن، بالابن، بالأب، بالجد، ومين بيحجبها كمان؟ بالأخت الشقيقة المعصبة، بالأخت الشقيقة المعصبة بالفرع الوارثي المؤنث. لو توفي إنسان عن أخت شقيقة وأخت لأب وبس، أخت شقيقة وأخت لأب لها سدس، سبحان الله وجد معهم بنت صغيرة، متوفى إلى بنت صغيرة، أخت شقيقة وأخت لأب وبنت صغيرة، البنت الصغيرة شو بتأخذ؟ النصف، أخت شقيقة تأخذ، وأخت لأب ما بقى شيء. إذا أخت لأب ترث مع الأخت الشقيقة الواحدة النصف، بل تكون أخت الشقيقة معصبة، لذلك قلنا مع بالأخت الشقيقة المعصبة بالفرع الوارث المؤنث تحجب. أي حجب؟ نعم. في أي سؤال آخر؟ نعم. بالجد. الجد له وضع خاص نتكلم عنه بعد ما ننتهي من أعمال أصحاب الفروض والعصبات، نتكلم عن كل الأمور الشاذة، كل الأمور فيها اختلاف بين الفقهاء. نمشي الآن على مذهب الجمهور، مذهب الحنفية في الجد مع الإخوة هو مذهب أبي بكر وعمر، نمشي عليه، وكانت الدولة العثمانية 600 سنة تمشي عليه، بعد زوال الدولة العثمانية بعض الدول تمشي عليه، بعض الدول تخالفه، كلهم على حق إن شاء الله وعلى أدلة شرعية نتكلم عنها بعد أن ننتهي من عامة أحكام المواريث، حتى ما نقع في الإشكالات، ونحن نتكلم في المبادئ ثم نقع في إشكالات الخلافات. قد له كلام في الأخت لأب، ننتقل إلى الأخت لأم. أخت لأم مرة أكثر عصبورة من أخت الأم كالأخ الأم مئة في المئة ولا خلاف أبدا. نحن الأخ الأم أخذنا أخ الأم من هو؟ الفرع المذكر المباشر الأم، الأخت الأم الفرع المؤنث المباشر الأم من أب آخر. الأخت الأم كالأخ الأم سدس، سلس حجب، السلس إذا كانت واحدة غير محجوبة، السلس إذا كنا اثنتين فأكثر غير محجوبات. الحجب من يحجب الأخ لأم يحجب الأخ لأم 100%. مين يحجب الأخ لأم؟ شوفوا دي الفرع المؤنث الوارث الأرث المذكر اللي هو فرع مطلقا والأصل المذكر الوارث. طيب لو مات إنسان عن بنت وأخت الأم، إذن الأخوات الأم غير الأخوات الشقيقة غير الأخوات المعصبات. النساء يسألن ما معنى كلمة معصبة وما معنى التعصيب في الإرث. أيما جاءت كلمة عصوبة في علم الميراث تعني نقطتين، جمهم الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض. إذا توفي عن بنت نقول لها النصف فرضا، بنت وابن نقول كلاهما عصبة ما عاد نصف فرضا، كلمة عصبة يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. توفي عن بنت وابن عصبات كم يأخذوا؟ نقول من أصحاب الفروض معهم؟ في أم، في أب، في جدة، في زوج، في زوجة، نعطيه فروضهم الباقي لهم. ممكن يطلع كثير ممكن يطلع قليل. إذن في عنا نحن الورثة إما أصحاب فروض وإما عصبات. أصحاب فروض مبالغ محددة لا تزيد ولا تنقص بيناها ونتمها اليوم مع الأخت الأم نهايتها. ما سوى ذلك ندخل في باب العصبات. سنعرف من هو العصبة، أنواعه، من يقدم، من يؤخر، متى يحجب، ماذا يرث العصبة؟ الباقي بعد أصحاب الفروض بالغا ما بلغ. فإذا لم يوجد باق فلا شيء له، وإذا لم يوجد أصحاب فروض فكل التركة له. كما إذا دخلت إلى مجتمع فيه أطفال طيبون ومعي عدد من السكاكين فأعطيت لواحد منهم من قادتهم وزعمائهم وقلت وزعها عليهم لكل ثلاث وثلاث وثلاث وثلاث والباقي لك، هو يبقى له كثير أم قليل؟ الله أعلم. هذا هو العصبة. بعد أن نوزع لأصحاب الفروض نقول العصبة الباقي قد لا يبقى له شيء أبدا، وسنأتي بأمثلة لا يبقى له شيء، وسنأتي بأمثلة له كل التركة، وسنأتي بأمثلة يكون له الكثير من التركة. بعد أن نهينا الكلام عن الأخت الأم أنهينا كلام أصحاب الفروض. الاثنى عشر أربعة ذكور ثمانية إناث مجموعة أحوالهم 40 حالة تسمى الأحوال الأربعين في علم الميراث. هذه لابد من حفظها 100%. لا يبدأ أي إنسان يعلم أو يدرس علم الميراث قبل أن يحفظ هذه الأحوال الأربعين 100% بكل دقة وأمانة. ننتقل الآن بعد ذلك إلى النوع الثاني من الورثة وهم العصبات. وكلمة عصبة يعني المستحقون للإرث المتبقي بعد أصحاب الفروض. العصبات قد يكون ذكور قد يكون إناث، قد يكون ذكور إناث مش مهم، المهم إذا قلنا فلان عصبة أي مستحق لما يبقى بعد أصحاب الفروض. لا يوجد أصحاب فروض يستحق التركة كلها، استغرق أصحاب الفروض التركة كلها لم يبقى له شيء، هذا معنى عصبة. ممكن ذكر ممكن أنثى، ممكن ذكر وأنثى مع بعض يشكلوا العصبة. ننتقل الآن بعد ذوي الفروض إلى النوع الثاني من الورثة وهم العصبات. اسلم إلى خبير العصبات هم المستحقون للتركة بعد أصحاب الفروض. من أين جاءت من العصبة؟ نقول المستحق للتركة بعد أصحاب الفروض خلاص، لماذا نسمي عصبات؟ من أين أتينا الكلمة عصبة؟ العصبة في اللغة العربية من ينتصر به، فلان عاصبي أي هو الذي ينصرني عند الحاجة، للفقر للضيق للاعتداء علي. غصبتي هم الذين يساعدونني، وجزاء مساعدتهم لي يستحقون تركتي بعد أصحاب الفروض. الغصبات هم من ينتصر بهم في العرف والعادة، وهذا يتغير بتغير الظروف، تغير الأحوال، تغير العشائر، تغير الأزمنة. يمكن بعضهم يتناصر بالجوار، بعضهم يتناصر بالأقارب، بعضهم كما هو في النقابات. نعم، أي نوع هو الذي نختاره سنبين. بشكل عام العصبات من يتناصر بهم. حكمهم في الإرث يستحقون الباقي بعد أصحاب الفروض بالغ المبلغ. للذكر مثل حظ الأنثيين، متى قلنا على العصبات يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين في هذا الموضوع، ويستحقون الباقي بعد أصحاب الفروض. أو المال كله لم يكن هناك، أو المال كله إذا لم يكن هناك أصحاب الفروض، أو لا شيء في التركة إذا استنفدها كلها أصحاب الفروض. هذا هو الحكم الشرعي. الآن العصبات قد يصل إلى 50 إلى 70 إلى 100. بعد من هم العصبات الذين ينتصر بهم في علم الميراث؟ هل هو كلام عام؟ أبدا، ضبطه العلماء. العصبة في علم الميراث ينقسم إلى 3 أقسام. مين بذكر فيهم؟ قبلها عصوبة بالنسب وعصوبة بالولاء. في عصوبة أخرى كمان؟ نعم، في عصبات بالنسب، في عصبات بالولاء، بالولاء. هنتكلم عن الولاء. طيب نتكلم عن الولاء وعن النسب. نبدأ بالولاء للصغير وما راح نتوسع فيه. كان عادة العرب إذا ضعف الرجل فيهم وثروته كبيرة ولا ناصر له، يعتدى عليه ويغزى ويسرق ماله ويقتل أهله. فوجد العرب طريقة لنصرة مثل هذا الإنسان أن يذهب إلى رئيس عشيرة كبيرة محترمة ويقول له: ضمني إليك حكما ولك مالي بعد وفاتي إرثا. فإذا قبل رئيس العشيرة تمت العلاقة بينهما وتسمى ولاء الموالاة. ولاء الموالاة أن ينضم إنسان ليس من العشيرة إليها حكما بأمر رئيس العشيرة على أساس أنه إذا مات ولا ورث له يرثه رئيس العشيرة. فإذا رضي رئيس العشيرة أعلن ذلك للناس فاحترموه وأكرموه ولم يعودوا يعتدوا عليه. هذا اسمه ولاء الموالاة. إذا مات ولا ورث له كان يستحق إرثه رئيس العشيرة. في نوع ثاني من الولاء. إذا مات رئيس العشيرة وليس له ورث. نعم. إذا مات رئيس العشيرة وليس له. لا يرثه. رئيس العشيرة يرث ولا يورث. لا تنعكس. لا تنعكس. نعم. نوع ثاني من الولاء اسمه ولاء العتاقة. كان في عنا رقاء. وسيد الرقيق ليس مستخدما وإنما مربيا ومهيئا لحياة أفضل. إذا وقع في يد المسلمين عدد من الأسارة، ذكور إناث كبار صغار مثقفون جاهلون، إذا وقع أسارة وانتهت الحرب ماذا نفعل بهؤلاء الأسارة؟ 5 أنواع من التصرف. يختار أحدها أمير المؤمنين بما يراه أنفع للأمة. الأول أن يقتله، وقد قتل عليه الصلاة والسلام أسارى بني قريظة وزادوا على 600، لا يوجد منهم خير أبدا. ثانيا أن يمن عليهم مجانا، اذهبوا فأنتم الطلقاء كما فعل عندما فتح مكة. إما أن يمن عليهم بالمال كما فعل في غزوة بدر. إما أن يفاديهم بأسر المسلمين كما فعل في غزوات كثيرة يبادل، وإما أن يسترقه. ما معنى الاسترقاق؟ إذا رجا أمير المؤمنين فيهم خيرا كان معرض بهم، مغرى بهم، فيهم طيب، فيهم صلاح، فيهم استقامة، لكن لا زالوا على دينهم وشركهم، في هذه الحال يدخلهم مدرسة تربوية. وأفضل مدرسة تربوية هي بيوت المجاهدين، فيوزعهم على المجاهدين ذكورا أم إناثا، كبارا أم صغارا، ليدربوهم، ليربوهم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ماذا نقول يا رسول الله؟ فتايا وفتاتي. يا سلام. إذن دورة تربوية تكريمية، لا تكلفوهم ما يغلبهم، وإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، زيك زي ابنك بالضبط. ابنك ما تكلفه شيء ثقيل واضطريت أنت هو لشيء ثقيل حط لك معيده. وكذلك هؤلاء، فإذا صلح حالهم فكاتبوهم إن عينتم فيهم خيرا. والكفارات كلها أولها الإعتاق، والإعتاق من أقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الاسترقاق مشروع شرعا. فإذا أعتق سيد عبده أو أمته صار حر، بيتزوج، بينجب، بتاجر، بيربح كما يشاء. فإذا مات هذا العبد المعتق ولا وارث له، مال وين بروح؟ سيده الذي أعتقه بحق العصوبة. إذن العصبة في ولاء الموالاة المعتق، ذاك من كان المعتق أم أنثى، ليس في النساء ترى عصبة إلا التي منت العتق الرقبة. إذن لو أن امرأة ملكت عبدا وأعتقته أصبحت عصبته، ترثه إذا لم يكن له وارث من الأقارب والأهل والأنساب، إذا له هو مقدم، لأن عصوبة المعتق بعد عصوبة النسب. إذا عرفنا العصوبة إما سببها ولاء عتاقة أو ولاء موالاة. ولاء العتاقة متفق عليه عند كل الفقهاء، ولاء الموالاة لم يقل به غير الحنفية. الجمهور قالوا كان ولاء الموالاة مشروعا في الجاهلية، وقد أنهاه الإسلام وأغلقه. وقال الحنفية لم يغلقه وليس عندنا دليل على منعه، فيبقى قائما. نترك الآن ولاء العتاقة ونترك ولاء الموالاة وننتقل إلى العصبات النسبيين. نعم. لا مش ولاء العتاقة، ولاء الموالاة في غلط، صلح الله يرضى عليك وتشكر وبارك الله فيك. خطأ تبعي، الجمهور منعوا ولاء الموالاة مش ولاء العتاقة، ولاء العتاقة محل اتفاق. ننتقل إلى العصبات النسبيون. عصبات النسبيون ينقسم إلى ثلاث أنواع. في نفس الباب. نعم. الفقعة تتكلم عن العتاقة. تتكلم، تفضل. حصل الوصول السببية بمولى العتاقة بلا غير. نعم. ثم عقبته النسبيين من بعيد. أما قانون الأحوال الشخصية الزوري فلم يقل. لا، هنا أخرت بعصوبة ولاء العتاقة. لا انكرته، لم يتعرض لها مطلقا، وذلك لإغراء العالم. القوانين لم تتعرض، القوانين لم تتعرض لا لهذا ولا لهذا، لأنه ما عاد في اعتاق، ما عاد في ماذا تقصد؟ ما فهمت ماذا تقصد. الفقرة شكلك تكلمت كأنها عن مولى العتاقة، يعني مولى العتاقة عند الجمهور له وجود والقوانين منعته كله ولا تتكلم عنه. أما ولاء الموالاة لم يخب به غير الحنفية وانتهى أمره. هنا جملة كيف مصححة؟ هي جملة مصححة. أعطيني الكتاب أشوفه. فذهب الجمهور إلى إلى إسقاط مولى الموالاة. ما شيء مولى عتاقة مولى الموالاة بس. نعم الله يجزيكم خير. النسب قسمنا إلى عصبة بنفسه بغيره مع غيره. تفسير أو تيسير الموضوع، ما من عصب بنفسه عصب بغيره عصب مع غيره. نفترض عندنا برميل وزنه 100 كيلو طويل، وعندي عدد من الأولاد، واحد من الأولاد قادر كبير يستطيع يحمله بكل سهولة، نقول هذا قادر على حمل هذا البرميل بنفسه. في عندي ولد ثاني أصغر منه بقدر يحمل نصف البرميل مو كله، إذا قلت له شيله ما بقدر يشيله. أخوه الكبير جاب يشيله قلت له ساعد أخوك الكبير، أخوه الكبير لحاله يشيله بس قلت له ساعده. نقول هذا الولد اللي ساعد أخوه الكبير عصبة بغيره بغيره. لو كان الكبير ما هو موجود والولدين الصغار موجودين مع بعضهم نقول عصبة مع غيره، بغيره لأن الغير عصب لحاله، مع غيره دائما عصبات بس اتفاق مع بعضهم يورث العصوبة. فقلنا عصبة بنفسه عصبة، لا يكون عصبة إلا إذا وجد معه عصبة غيره يكون به عصبة. وهنا عصبة مع غيره اثنين من عصبات وجودا مع بعض يعطيهم العصوبة. وتقول العصوبة يعني الباقي بعد أصحاب الفروض، كلمة عصبة يعني الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجد باقي. من هو العصبة بنفسه ومن هو العصبة بغيره ومن هو العصبة مع غيره؟ وإذا تعددت العصبات من الذي يقدر؟ العصب بنفسه كل قريب ذكر، كل قريب ذكر ليس في نسبه إلى الميت أنثى، كل قريب ذكر ليس في نسبه إلى الميت أنثى، الإبن الأب الجد أو الأب ابن الابن بنت الابن من ما يذكر ابن البنت الأخت الشقيقة ابن الأخت بنت الأخ ابن الأخ نعم ابن الأخ الشقيق أو الأب مش ابن الأخ الأم. إذن عرفنا بشكل عام من هو العصب، كل قريب ذكر ليس في نسبه إلى الميت أنثى. واحد عنده جار صديق جدا ورجال، هل هو عصبته؟ ليس في نسب، إذن لابد من وجود النسب أولا، ثم أن يكون ذكر، ثم أن يكون ليس في نسبه إلى المتوفى أنثى. العصب بغيره من هو؟ البنت أربع إناث بالابن نعم أربع إناث أصحاب النص مع العصب بغيره نعم البنت بالابن بنت الابن المساوي لها في القرب بنت الابن ابن الابن الأبعد منها عن الميت إذا لم ترث بدونه. عصب بغيره البنت من ابنه مطلقا، أخوها من أبوها، أخوها من أمها، من أم وأبوها مش مهم، بنت الابن بابن الابن المساوي لها، قد يكون أخوها قد يكون ابن عمها مساوي لها، لأن بنت الابن وين بعدت بنت ابني ابني ابني ابني هاي اسمها بنت ابن. تعصب بأخيها بابن الابن المساوي لها. أما ابن الابن أبعد منها، توفي إنسان عن بنت ابن وابن ابن ابن ايوه اذا احتاجت اليه. توفي عن بنتي ابن وابني ابني ابني بنت الابن اللي هنصفه ضرر عمره خد بايته. يلا ممكن الباقي اقل منها بكثير. في اب وفي ام وفي اخت وفي زوجي وفي كذا كل اللي ياخذوا يطلع له شيء قليل. نعم. لكن لو انها لم ترث بدونه توفي انسان عن بنتين وبنت ابن وابني ابني ابني ابن البنتين بياخذوا الثلثين وبنت الابن ما لها شيء. بيجي ابن ابن ابن بياخذ الباقي تعصيبا بيعدي علي لك يا عمو عديت علي اعطيني شوي منك فيكون عصبة به. إذا تحددون فين؟ نعم. متى قلنا عصبة بفلان أو مع فلان يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين على طول. عصب بنفسه كل قريب الذكر ليس فيه سبي الميت أنثى هذا عصب لحاله ما بيشتغل مع كذا. بغيره البنت والابن. بنت الابن بابن الابن المساوي لها في القرب مطلقا. بنت الابن بابن الابن الابعد منها اذا لم ترث بدونه. شوفي غيرها كمان. الاخت مع الاخ الشقيق. بنت الابن الابن الابن شلون؟ بنت الابن مع ابن الابن الابعد منها عن الميت. الابن نازل تحت أدنى منها هي أقرب منه هو أدنى منها هي أولى منه هو أبعد عنها أبعد أو أدنى الحكم واحد إن شاء الله. نعم. وأيضا ما في بغيره الأخت الشقيق بي الشقيق الأخت صح لأبن بي الأخي لأبن هي ما لم معنا بدون يحجبوا قد يحجبوا ذو ما يحجبوا الشطاوي. نعم. في شيء غير هدول؟ لا. إذا كان عنده بنت عنده بنت واحدة وأخت شقيقة وأخ شقيق الأخت الشقيقة تأخذ فرض جميل عمر. جميل. رجل عنده بنت لها نصف فرضا أخت شقيقة لولا الأخ الشقيق تأخذ الباقي لو ما وجود الأخ الشقيق ألغي فرضها وأصبحت عصبة تأخذ مع أخيها الباقي لذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إذا قلنا الأخت الشقيقة بالأخ الشقيق متى قلنا عصبت عصبت راح الفرض تبعها. أخت الأب بالأخ الأب لكن ما لم تحجب. لو توفي إنسان عن مثلا عن ابن عن ابن وأخت شقيقة ما حتوفي ما في الأخ ما الأخ ما لقيمة ما لم تحجب. إذا حجبت ما بيعصبها أخوها. مو قال له تعال أنا عصبت أختي أعطيه الباقي لك يا عمو أنت أختك برا أنت أختك لك شيء. نعم. مع غيره مع غيره اثنين مان عصبات وجودا مع بعض كلهم من درجة الفرض إلى درجة العصوبة. مين هن؟ الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث. الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث كلها ما لم الأخت الشقيقة تعصب ما لم كلها ما لم تحجب. بهذا الشكل عرفنا أنواع العصبات الثلاث. عصبات بالنفس بالغير مع الغير. ثلاثة من أنواع العصبات النسبيين. أما العصبات بالولاء أو بالعتاقة هذه تكلمنا عنها كلمتين بسيطات وتركناهم لأن القواني كلها عزفت عنهم ولم يعد لهم وجود. والعصبات اللي نتكلم عنهم هم العصبات النسبيون فقط. أما العصبة بالجوار عصبة بالصداقة عصبة بالنقابة هي عصبات عرفية جيدة لا علاقة لها في موضوع الإرث والشارع الإسلامي لم يتبناها في الإرث تبنى فقط القرابة النسبية. نعم. بنت الابن إذا روابط مع البنت منفردة سوست من المسترتين ألا يعد ذلك من قبيل العصبة؟ لا. العصبة هو الذي يأخذ الباقي هي تأخذ الدرس بس ما تأخذ باقي. لكن لو باعها ابن ابن توفي عن بنت وبنت ابن وابن ابن بنت الابن وابن الابن بياخذوا الباقي كله نصف بعد النصف نصف النصف بعد النصف اذا مع بنتين وبنت ابن وابن ابن ثلثين بنتين بياخذوا ثلثين والباقي معه ام تختم والباقي هن الباقي قد يكون بسيط قد يكون ما في باقي ابدا ما يبقى شيء بلوم نعم مثلا جيب مثال ما مسألة توفي لا لا بيحسب الكل توفي عن أم وزوج شيء أتكلم عن مين تريد أن تحجب بنت الابن ابن الابن نعم توفي عن أم وزوج وبنت وابن ابن وبنت ابن الأم لها سدس والزوج له الربع والبنت لها النصف وهذول لهم تعصيب الباقي والمسألة 12 2 3 6 2 3 5 6 11 تم واحد لهذو كلهم دكتور أب وأم وبنتين وبنتين صح أب وأم البنت مين بنت بنت ابن ابن ابن طيب الاب له سدس الام لها سدس بالتين والتلتين وهذول عصبات المساله من سته واحد واحد اربعه هذول ما ولا شيء العصبة حكمه على طول متى في العصبة الباقي بعد أصحاب الفروض إن بقي باقي للذكر مثل حظ الأنثيين لا يوجد أصحاب الكل لهم استغرق أصحاب الفروض التركة لا شيء لهم فالعصبة دائما قد يكون أقل من أصحاب الفرض وقد يكون أفضل من أصحاب الفرض هذا ممكن وهذا ممكن لا نقدم أحدا على أحد بالنسبة للعتاق لازم يشرط الولاء ولا ملازم؟ لا الولاء لمن أعتق شرط أو لم يشرط الحديث الشريف الولاء لمن ذكرا كان المعتق أم أنثى من عليه فينزل منزلة أبيه الحكمي المعتق كالأب حكما ولذلك لو أعتق إنسان عبده وافتقر عبده من يطعميه جبرا سيده الذي أعتقه إذا مرض من بداوي جبرا سيده الذي أعتقه لأنه أبوه الحكمي مش أعتقه ولا خلاص ولذلك إذا مات ولا ورث له يرثه هو بمقابل ذلك الولاء لمن أعتق المعتق بالولاء كان بدون شرط يعني المعتق بدون ولاء مثلا للمعتق الولاء حق وليس واجب ممكن طالب فيه ممكن ما يطالب وحر بس لو طالب يخص كل معتق له ولا كل معتق له ولا المعتق بالولاء يعني هو مثل التوكيل تقريبا معتق بالولاء والمعتق بالولاء ما فهمت يعني كيف معتق بالولاء المعتق ذو الولاء نعم كل معتق له ولا كل معتق له ولا إن طالب به إذا لم طالب به على كيفه ما نجبره نحن لا يأخذ حكم الأب في التوزيع يأخذ عصب قريبا من الأب قريبا ما هو حكم الأب إذا كان الأب الأخ زوجي الزوج العم كله أولى منه النسبيون ما في نسب أبدا المعتق فالمعتق ولي متأخر عن الورث الآخرين إذا لم يوجد ورث آخرون فهو العصبة الذي يأخذ الباقي ويأخذ الكل إذا ما في باقي المعتق يحجب بأي وارث كان حتى يحجب بالبنت يحجب بغيرها البنت تأخذ النصف تأخذ الباقي لعدم وجود وارث آخر نعم المسألة الثانية ليش ما حجب بنت الابن وابن الأقرب اللي هي البنت وين المسألة الثانية ليش أعطيناه العصب يعني ما حجب ليش بنت الابن محجوبة بالبنتين لا لم يوجد من يعصبها يوجد من يعصبها لا تحسب تأخذ الباقي إذا في باقي إذا ما في مفشي. فهون ابن الابن يعصبها لو كان بنت وحدة كان غصب بالبنت ما بتحتاج لأبي الابن بس هون ما عصبت بالبنت حجبت بالبنتين فجاء من يعصبها يعني لولا ابن الابن كان إلى رأسه لا البنت في بنتين، لو كان بنت واحدة نعم، البنتين محجوبة خالص. إجا الابن قدم لها مساعدة قد تفيدها وقد لا تفيدها. لو ما في أب ممكن يعمل. نعم. لو ما في أب ممكن يعمل. نعم. أما صحيح. لو بنت واحدة تصير عصبة ولا تأخذ سوس. شو هي المسألة؟ لو بنت واحدة ما في ابن ابن، إذا ما في تأخذ السدس باقي السدس، إذا في تنتقل من فرض إلى تعصيب، يلغى السدس تبعها وتنتقل إلى التعصيب، يمكن يفيدها ويمكن يخسرها ويرفضها ويخرب بيتها. نعم. هل في سؤال؟ الدرس الجاي إن شاء الله يقدم العصبات، من هو الأولى والأولى والأولى والأولى. العصبات قد يصبحوا 50 60 70 80 أحيانا، كلهم بيرسوا مع بعضهم، منهم من الأصول، منهم من الفروع، منهم من الأخوة، منهم الأبوين، منهم الأعمام، فنتكلم عنهم بالتفصيل إن شاء الله ونبين من هو المتقدم ومن هو المتأخر. نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم، وأن يجمعنا الله كما جمعنا في هذا المكان الطيب، أن يجمعنا تحت عرش الرحمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك.